هذا سائل يقول أو سائلة تقول: أحيانا يعطيني بعض الناس زكاة أموالهم لأدفعها للفقراء، فأعطيتها كم من مرة لخالي الذي لا يقيم في نفس مدينتي ولكن يبعد 240 كيلومتر، وهو فقير وعاطل عن العمل وله أولاد ومن الغارمين، فهل هذا جائز أنني أخرجها من مدينتي؟ نعم يجوز، طالما أن الذي دفع عليك الزكاة ترك لك الاختيار في الفقراء والمساكين وفي أهل الزكاة، فلا بأس إخراجها من المدينة وإعطاها الفقير والمسكين ومن أهل الزكاة وإن كان قريب لك. بارك الله فيكم.